أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرة عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. والذي يشهد شهادة باطلة كاذبة يقترف كبيرة ويصير شهادة زور، بدلا من أن يقوم بالقسط صار من شهداء الزور ويصير مقترفا لكبيرة من الكبائر. وليست شهادة الزور مخصوصة عند الحكام فقط وعند القضاء، من شهد حتى عند أخيه، عند جاره، عند أبيه شهادة كاذبة فهي شهادة الزور، وإن كانت تلك أعظم إذا كان فيها إبطال حقوق وتحريف الحقوق، ستصير أعظم لما يحصل من ثمرتها من إبطال حقوق الناس. وقوله: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك. سبحان الله، لتربية على قول الحق وعدم مداهنة حتى على الوالدين، حتى إذا كانت الشهادة على والديك فلا يمنعك ذلك أن تقول الحق. أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، هذه تربية على العدل وكلمة الحق والقسط، خلافا لتربية الحمية والعصبية الذي يقول لك لا تضحي بأخيك وكن مع ابن عمك مخطئ ولا وحدك مصيب، إلى آخر ذلك من الكلمات الباطلة التي فيها تربية على الحمية والعصبية الجاهلية. الشرع يربينا على كلمة الحق وعلى العدل على أنفسنا والدينا وأقربينا. هذا ثناء عظيم على من قام بالحق، ووعيد على من لم يقم بالحق. قال: فلا تراعم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. وقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه، لا ترعاه، أو يكون نافية، لا ترعاه نافية يراد بها النهي، لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره. لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يقول أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، والخرص معناه تقدير ثمر النخيل كم سيأتي منه تمر وهو ما زال على الشجر، يخرصه وهو رطب ويقول هذا سيخرج تمرا كذا كذا أوسق. وفائدة الخرص أنه يتركهم وشأنهم بعدها، يبيعون من الرطب